قلبك الحاني يا ابو الباقر تلظى من الالم من مصايب كربلة من شفت حال الابو جثر ميم معفرة بالفيافي مجدلة قلبك الحاني يا ابو الباقر تلظى من الالم من مصايب كربلة من شفت حال الابو جثر ميم معفرة بالفيافي مجدلة بالفيافي بالفضيل قطعة ويمينة وقطعة وشمالة والأكبر جيوش الأعادي فرتة وصالة وجاسم العريس دم خضابه شاله وكل بني هاشم ضمايا وتصعب الحاله بالفضيل قطعه ويمينه وقطعه وشماله والأكبر جيوش الأعادي فرتة وصالة وجاسم العريس دم خضابه شالة وكل بني هاشم ضمايا وتصعب الحالة وكل بني هاشم ضمايا وتصحب الحاله والله مين شاف الطفل من رقوب تمصوبه هلت دموع الوجع يذكره ويذكر نحيبه والعطش فتمهجته نور بالدنيا سطع والله مين شاف الطفل من رقبته مصوبه هلت دموع الوجع يذكره ويذكر نحيبه والعطش فتمهجته نور بالدنيا سطع نور بالدنيا سطع لكن السهم اللي صابه خسف بدره روع عفاد الطفل خاف يا جدب زفرة ودم دب للسما وما عودت قطرة لن ملايك رب منا تخطبت حسرة لن ملايك رب منات فقدت الحبايب تلهب النواحب بالثرى نظرها وقلبها التفطر ودي ما توارت يا خلق وصارت تحمل الرزايا وحسني التسع من دفنها بالثرى يا ويلي ضميانه عينه تبجي من الجرح بلوعه حيرانه تنبعوا لنها بقت بهموم مليانة للشهيد ابن الزكية تبقى له فانة للشهيد ابن الزكية جثة الوالي لمها قبر حطها ولثمها تلتهب في ألمها من الذي ما رحمها جثة الوالي لمها قبر حطها ولثمها تلتهب في ألمها من الذي ما رحمها.